الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا أقضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربي أن ترضى عنا رضا ليس بعده سخط. اللهم ارضى عنا رضا ليس بعده سخط. اللهم نسألك أن ترضى عنا رضا ليس بعده سخط يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثي معكم عن هذه الأيام المباركة، حديثي معكم عن هذه الأيام المباركة العشر من ذو الحجة، نفحات مباركات يمن ربي سبحانه وتعالى بها هذه النفحات وهذه الأيام المباركة في الأيام العشر من ذو الحجة. فما فضل هذه الأيام؟ ما هو فضل هذه الأيام؟ وما هو خصائص هذه الأيام؟ وما هي الأعمال الصالحة التي نقوم بها ونقوم في هذه الأيام حتى نبلغ إن شاء الله بإذن الله؟ وما هو حال السلف في هذه الأيام؟ عندما نتحدث عن هذه الأيام العشر من ذو الحجة وكيف نستقبل هذه الأيام العشر من ذو الحجة، أول شيء أن بيجي هذه النفحات المباركات، المفروض الإنسان يستقبل هذه الأيام المباركة بالتوبة. البعض بيظن أنه يعيش معصية أبداً، يجدوني لوحدة كما يقول ربي في كتاب الكريم، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيه؟ توبة، أمر ربي لنا جميعا أننا نتوب. يعني يتوب إذا النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يتوب في المجلس كم مرة؟ يعني التوبة دي لازم تبقى على لسانك في كل لحظة، وقبل ما تنامي وبعد ما تصحي من نومك، وأنت في طريقك، وأنت في على دربتك، كل من الوقت من أوقات حياتك لازم تكون التوبة على لسانك. يا رب توب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. كرري التوبة وأكثري من الاستغفار، وخاصة في هذه الأيام المباركة. فعلى المسلم في هذه الأيام وفي كل موسم من مواسم الطاعة، زي ما كنا بنتكلم على رمضان كيف نستقبلها بالتوبة، علينا في هذه المباركة أن نتوب حتى يمن علينا ربي سبحانه وتعالى بفلاح في الدنيا والآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربط الفلاح بتوبة العبد والرجوع إلى الله عز وجل. ربط الفلاح رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أول حاجة بناتي من اللي هي في استقبال هذه الأيام المباركة اللي احنا نقبل عليها يوم، يمكن تقريبا في يوم المفروض ان هو هنبتدي من يوم ايه؟ نعم، بداية من يوم الجمعة ان شاء الله. مش معنى كده ما نتوبش دلوقتي، في كل وقت، بس انا بقول لك العشر ايام هتبتدي من يوم ايه؟ الجمعة. اول نقطة او اول شيء نستقبل به هذه الايام التوبة المسموحة، ونكرر التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. النقطة الثانية إن نيتك من النية بقى. أن تكون نيتك من الآن العزم الصادق الجاد على اغتنام هذه الأيام. فكري أنت هتعملي إيه في الأيام العشر دول من دلوقتي بالضبط كده زي ما تكوني بتخططي. يعني للأسف احنا بنكون مسافرين رحله او مسافرين او اي واحد كتير من الناس لما تكون مسافر رحله بتقعد تخطط هتستثمر الايام ازاي. انت جاي لك ايام وراك تثقل بها الموازين، هتفكري تعملي فيها ايه، هتختمي القران، هتصومي فيها، هتصلي رحمك، هتعطي الجيران، هتحسني استضافه الضيف، هتفطري الصائم، هتعملي السنن اللي انت كنت تركاها، هتغتنمي وقتك. ولذلك النقطة الثانية العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام، العزم الجاد على أن يمن ربي عليك باغتنام هذه الأيام حرصا وتذكرا لقول ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن ينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على تعمير هذه الأيام بالأعمال الصالحة وبالأقوال الصالحة، ومن عزم على شيء لو صدق العزم لأعانك ربي سبحانه وتعالى. المعونة تكون على قدر الإيه؟ تكون على قدر الإيه؟ أيوة، على ما في قلبك. لو أنت صدقتي في العزم ربنا سبحانه وتعالى يعينك. النقطة الثالثة في استقبال هذه الأيام تكون بالنية، مش احنا نقول الأول التوبة، نقول البعد عن المعاصي، الطاعة بقدر الإمكان للقرب من الله عز وجل، لأن المعاصي من أسباب البعد عن الله والطرد من رحمة الله وخذلان العبد. قد يحرم العبد رحمة ربي سبحانه وتعالى بسبب ذنب قد يرتكبه. ولذلك فإن كنا نطمع في مغفرة ربي سبحانه وتعالى لذنوبنا علينا وعتقنا من النيران علينا أن نغتنم الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى، فنستقبل هذه الأوقات زيادة الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهي موسم من مواسم الطاعات التي يتقرب العبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ونتذكر الآن يعني أحبائي ونقول إذا كان هذا اللي هي لو يعني لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، عدتك بأن أنت إن شاء الله بإذن الله ناوية تعمل إيه، تقول إن شاء الله بإذن الله ناوية من أول هذه الأيام أغتنم هذه الأيام في إني أجاهد في العمل الصالح، لا أضيع وقتي في شيء، لا أضيع وقتي في التفاهات، لا أضيع وقتي في استخدام التليفون فيما لا يعود علي بالنفع. كل هذه الأعمال التي احنا نتكلم عنها بعد كده في الأعمال الصالحة. ما فضل هذه الأيام اللي احنا قاعدين نقول هذه الأيام مباركة، هذه الأيام مباركة، إيه بيؤكد لنا إن هذه الأيام مباركة؟ ما هو فضل الأيام العشر من الحجة؟ فضل ربي سبحانه وتعالى، من فضل ربي سبحانه وتعالى ومنة ربي علينا سبحانه وتعالى إنه جعل لنا مواسم للطاعات. من ضمن مواسم الطاعات هذه العشر من ذو الحجة، ما هو فضلها؟ شوفي انظروا قول ربي أقسم ربي بها، ولا يقسم ربي إلا بإيه؟ بعظيم. فقال ربي والفجر وليالي العشر. ذكر ابن كثير في تفسير ابن عباس أن هذه الليالي هي ليالي العشر الأول من ذو الحجة، والفجر وليالي عشر. القسم ده لا يكون إلا قسما بعزيز. ويقول ابن عباس هذه العشر التي أقسم بها هي ليالي، هي أيام العشر من ذو الحجة. ويقول ربي سبحان الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يقول نقل عن البخاري في صحيحه عن ابن عباس قولي في هذه الأيام، الأيام المعلومات اللي هي أيام الإيه؟ العشر من ذو الحجة. في فضل هذه الأيام أيضا يقول ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام حياتك أيام العشر. تفتكري ممكن بدل ما عرفت إن هي دي أفضل أيام حياتك ممكن تعملي فيها إيه؟ هتبقى الفضل حتى لو كنت بتضيع الأوقات قبل ذلك، هل تأتي الأيام دي اللي هي العشر دي اللي هي من هنبتدي من يوم الجمعة المقبل إن شاء الله، هل تضيعيها برضو زي ما ضيعتي قبل ذلك؟ أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح، في الحديث الصحيح في صحيح الجامع أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فاغتنموا يا أحبائي. شوفوا انظروا، يظهر يقول الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر من ذو الحجة لاجتماع أمهات العبادات فيها. في العشر من الحجة حصل فيها إيه؟ أمهات العبادة اجتمع فيها، فيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها الحج، ولا يتأتى ذلك إلا في هذه العشر. يعني تجتمع، شوفي سبحان الله، العشرة دي فيها الصيام بنصوم، وفيها الصلاة طبعا بنصلي، وفيها الحج، موسم الحج لا يوجد هذا الموسم الحج إلا في هذه العشر. إذن كما جاء في الصحيح لا تجتمع هذه العبادات إلا في هذه العشرة، ولذلك فضلت هذه العشرة من أيام الدنيا. أفضل هنا أيام الدنيا، يقول ابن القيم، تأمل يعني في هذا الأمر، يعني فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر من الحجة. اعملي ما شئتي، لكن لو عملتي طاعة في العشر من ذو الحجة كانت هذه الطاعة أحب إلى الله عز وجل ممن غيرها من الأيام أو من الطاعات. يعني لو تصدقت في الأيام دي لها فضل كبير عند الله عز وجل، لو صمت في الأيام دي فيها فضل كبير. فليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذو الحجة. فشوفي كل الأيام، كل الأعمال الصالحة عند الله، فالله يحب سبحانه وتعالى الإحسان، يحب المتصدق، يحب الصابر، يحب التقي، يحب المخبت. لكن كل الأعمال الصالحة دي تضاعف، ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله. فيا من تعلمي أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله، ماذا تعدي لهذه الأيام أيضا؟ ماذا تعدي لهذه الأيام؟ أما ليالي العشر، في يقول لك ليالي العشر من رمضان فهي ليالي الإحياء، إحنا بنحيي العشر من رمضان. إنما بالنسبة اللي هي ليالي العشر من ذو الحجة بنعمل فيها إيه؟ يبقى النهار بتاعها كله إيه؟ في صلاة وفي إطعام وفي صدقة وفي أعمال اللي هي الخير بصفة عامة. يعني نقول بالنسبة لي ما هي خصائص الأيام العشر؟ قيل للأيام العشر من شهر ذي الحجة خصائص كبيرة. أن هي الخصائص دي؟ أول حاجة من هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه، فقال كما ذكرت لهم والفجر وليال عشر. ولا شك أن الله عز وجل لا يقسم إلا بإيه؟ بعظيم. من شرف الأيام دي وفضل الأيام دي أقسم بها ربي، من فضل الأيام دي وشرف هذه الأيام أقسم بها ربي في كتابه. النقطة الثانية من خصائص هذه الأيام أن الله تعالى سماها في كتابه أيام المعلومات، فشرع في هذه الأيام المعلومات ذكر مخصوص، وكما قال سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، اللي هي جت كما جاء في كتب التفسير أن هذه الأيام المباركات تعد مناسبة سنوية متكررة من ضمن صفاتها، يعني تجتمع فيها أمهات العبادات كما ذكرت لكم سابقا اللي هي الحج والصوم وكذا. النقطة الرابعة من خصائصها أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام لا يوجد أعمال عند الله أحب من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. دليلنا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. طب إيه بقى العمل اللي نكثر فيه من هذه في هذه الأيام؟ قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. التكبير والتهليل يعني طول ما انت ماشيه كده الذكر بانواعه المختلفه. من خصائص هذه الايام ايضا ان فيها يوم الترويه، والخصيصة من اللي هي رقم 5، وهي يوم الترويه اللي هو اليوم كم؟ اليوم الثامن من ذي الحجه التي تبدا به اعمال الحج، ولا طبعا بدايه اعمال الحج يوم مبارك. يعني من خصائص هذه الايام ان فيها يوم عرفه. شوف يوم عرفة يوم عظيم يعد من مفاخر الإسلام وله فضائل عظيمة في ذلك اليوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق أو يعتق ربي فيه عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة. لا يوجد يوم في عتق من النيران مثل يوم عرفة. أسأل ربي أن كان له للحديجة عتق من النيران فلنا نكون حصائين في يوم عرفة عتق أيضا من النيران. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يدنو من عباده ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه. من خصائص هذه الأيام أيضا وهي النقطة السابعة أن فيها ليلة جمع. الليلة دي اللي هي عبارة عن إيه؟ ليلة تسمى الليلة دي اللي هي ليلة إيه؟ ليلة المزدلفة التي يبيت فيها الحبيب في المزدلفة، ليلة العاشر من شهر ذو الحجة بعد ما يدفعوا منين؟ من عرفات. ليلة دي برضو إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر واذكروه كما هداكم. النقطة الثامنة في خصائص هذه الأيام أن فيها فريضة الحج اللي هو الركن بقى الخامس، وزي ما انتم عارفين طبعا ان هي بالنسبه للحج الى من استطاع ايه كما قال ربي من استطاع اليه سبيلا. في هذه الايام يوم النحر، في هذه الايام ايضا يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجه الذي يعد هذا اليوم اعظم ايام الدنيا. شوف احنا بنقول يوم عرفه لكن من اعظم ايام الدنيا يوم النحر سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. يوم النحر ده بيحصل إيه؟ بيبقى فيه إيه في الحقيقة؟ يوم العيد يعني. يوم اللي هو بيحصل فيه إيه؟ بيحصل فيه أحسنته رمي بجمرة العقبة الكبرى للحقيقة، ويحصل فيه الذبح، ويحصل فيه التقصير، ويحصل فيه طواف الإفاضة. خلاص بيبقى الحج كده خلص إيه؟ كل ما هو مطلوب منه إلا في الواجب لو كان هناك فيه بعد كده طواف الوداع. من أظهر ولذلك قيل أعظم أيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القدر اللي هي الأيام اللي هي إيه؟ تشريق يعني. قيل ومن أظهر أسباب فضل وامتياز هذه الأيام العشر منذ الحجة اجتماع العبادات كما ذكرنا. فماذا أعددنا لهذه العشر وماذا سنصنع فيها؟ انظروا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول إيه، هل أيام الأخرى الأواخر من رمضان أفضل ولا أيام العشر؟ قال إيه بقى؟ قال أيام عشر من ذو الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان بقول ربي، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر، يعني النهار في ذو الحجة أفضل والليل في رمضان أفضل من الليل في الإيه؟ طبعاً لأنت عارفين إيه إنه، ولذلك علينا أن نبادر وطال. وهذا الذي يغتنم العشر من ذو الحجة فهو ممن يعظم شعائر الله، لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى القلوب. شوفوا انظروا للترغيب في العمل العشر من ذو الحجة. قال ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل في أيام، مهما عملتي في أيامك في الدنيا، من عمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ لو حتى الواحد خرج مجاهد في سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء كما جاء في صحيح البخاري. يعني تخيلي إن العشر دول أفضل من الجهاد في سبيل الله. في يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أيضا ما من أيام العمل الصالحين أحب الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني فقد كل شيء. ماذا تصنعين في وقت هو أزكى العمل فيه أزكى عند الله عز وجل وأعظم أجرا عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر. يعني لو عملت أي خير، لو صدقت أي صدقة أزكى عند الله في العشر دول، أزكى عند الله ولا أعظم. شوفي انظروا إلى الحديث ما من عمل أزكى أفضل أطهر أعظم أكثر أجرا، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا عند الله من خير يعمله في عشر من الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قيل ولا الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول في السلف الصالح كان سعيد بن جبير إذا دخلت عشر الأيام من ذو الحجة أو بتدل هي نبتدي عندنا من يوم الجمعة اجتهد اجتهادا شديدا في العبادة حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني جاب أقصى ما عنده. أول ما تبتدي العشر يبقى اجتهاد شديد. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل هذه الأيام كما ذكر، قال ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله، فذلك أعظم إلا لو كان الإنسان بنفسه خرج للجهاد فكان معاه مال وكان معاه وكل ذلك ذهب، فنقول وعلى الرغم من ذلك نقول أعظم الأعمال وأفضل أيام الدنيا هي هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. الترغيب في شرح اللي هي هذه الأيام أو الشرح أو العمل أو ماذا نصنع، ما هي الأعمال التي نصنعها في هذه الأيام المباركة؟ أول حاجة الحج، ومن يقوى عليه إلا ربنا يكتبه، إلا ربنا يقدر له هو الحج. ولذلك أعظم الأعمال في العشر من ذو الحجة الحج، لكن هو أي إنسان ممكن يكون كتب له الحج؟ أيوة إن شاء الله. في أشياء أو أعمال تعدل الحج، يوم الإنسان طالما ربنا سبحانه وتعالى ما كتبلوش الحج يبقى يجتهد في هذه الأشياء. إيه هي الأشياء التي يقوم بها العبد حتى تعادل الحج؟ أول حاجة المكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق ثم صلاة ركعتين، هي صلاة الإيه؟ بداية صلاة الضحى، إنه علشان ياخد أجر حجة يوم يجلس في المصلى بعد صلاة الفجر ويصلي ركعتين عشان تكتب له الحج، وهو كان نفسه في الحج وما جالوش الحج، فربنا سبحانه وتعالى يكتب له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء في جماعة فجر ثم قال أذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كما جاء في الحديث. وحتى على النساء، حتى لو النساء جلسة في بيوتها برضو أيضا، حتى لو النساء جلسة في بيوتها. النقطة الثانية، الأمور تعدل أجر الحج أيضا، صلاة الجماعة والمشي إليها، صلاة الجماعة والمشي إليها. بالنسبة لي صلاة الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة، من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع. المهم يعني لو سبحان الله يا جماعة إن الأمر بالنسبة لي صلاة الجماعة، قال لك كما جاء في الحديث، في الحديث أنه كأنه أي حد في بالنسبة لنا. طبعا بالنسبة للنساء ما لهمش صلاة الجماعة، صلاة اللي هي العشاء والغداء في جماعة نفس الوقت. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدستور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة عد الحجة وصلاة الغداء في جماعة عد العمرة. يعني صلاة الجماعة كأن الإنسان بيبقى إيه؟ يبقى دي برضو من ضمن الأشياء، من الأشياء التي تكتب لك حجة، أجر الحجة أيضا. حضور درس العلم، حضور مجالس العلم في المساجد، جاء في الحديث أيضا من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تام. من جاء إلى المسجد يجلس مجلس كده عشان يتعلم العلم الشرعي أو عشان يعلمه كان له من الأجر كأجر الحجة. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، فضل كبير علينا ان حتى لو الانسان حرم من الاشياء التي يتمناها ويحبها، ان الواحد يتمنى ان هو، لان خطاكي الى هذا الامر، خطاكي الى مجلس العلم، خطاكي غيرك نايم وغيرك مرتاح، لكن خطاكي اللي انت بتبذليها دي وبتسيبي راحتك وبتسيبي بيتك وبتسيبي يعني المكان اللي بترتاحي فيه عشان تخطو الخطوات دي وتاتي الى مجلس علم في مسجد. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان كأجر حاج تام من حجته كما جاء. دي من أسباب أن تكتب للإنسان حجة. من الأسباب الأعمال اللي قيل التي تعدل أجر الحج أيضا والعمرة، قيل اللي هي الأذكار بعد الصلاة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث السابق يعني اللي احنا قلناه، ذهب أهل الدستور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي كما هم الأغنياء. الفقراء جم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم ما سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا ممن أنتم بين ظهران، يعني كنت أفضل الناس، يعني تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. تعدل كأنك تعدل إيه هذا الأمر، تعدل هذا الأمر. يبقى أول أمر اللي هو الأمر اللي هي الأعمال اللي احنا بنقول أفضل شيء في هذه الأيام الحج. لكن إذا لم تكتب لنا الحج بالخطأ ممكن تكتب لنا الحج بإيه؟ بالأعمال البسيطة اللي احنا بنعملها دي، نحضر درس علم أو نجلس في مصلانا بعد الصلاة أو نسبح أو نقول أفكار اللي هي بعد الصلاة. النقطة الثانية من الأعمال التي نتقرب بها الله عز وجل في هذه الأيام الصيام. يستحب الإكثار من الصيام في الأيام العشرة. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصوم العشر حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يذكر عنه صام العشر لأنه كان أأكد أنه كان يصوم إيه؟ يوم عرفة. لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم بين وبين وجهه عن النار 70 خريفا. ودي من الأعمال الصالحة. بل على العكس الصوم أما الصوم فإنه لي وأنا أكذبي أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال عند الله عز وجل الإنسان يعمل إيه؟ يصوم. ولذلك هنا قيل يقول الإمام في ذلك الإمام النووي أنه من أفضل الأعمال في العشر أن الإنسان يصوم، يتقرب إلى الله عز وجل بأن يصوم هذه الأيام. ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. لمين الصيام؟ فإنه لي يعني لله وأنا أجزي به. وقال والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصوم. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح ساعة فطور ساعة بعد في المغرب يفرح، وإذا لقي ربه فرح لصومه وما أعده ربي سبحانه وتعالى أجر الصيام. إذا من الأعمال اللي نتقرب بها إلى الله عز وجل إننا نعمل إيه في الأيام دي اللي هي الصيام. ولذلك نقول كفى يعني من نعم ربي علينا إن الإنسان يأتي يوم القيامة وإذا كان محبا مقبلا على القرآن ومحبا مقبلا على الصيام تأتي الصيام ويأتي القرآن يشفعان للعبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام إي ربي من أعطاه الطعام والشهوات بالنهار للصوم فيشفع فيه، ويقول القرآن من أعطاه النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني كما جاء في الحديث الصوم ولذلك نقول كفى للصائم إن دعوته مستجابة. بالنسبة للصيام كما جاء في لطائف المعارف يقول ابن رجب الحنبلي وممن كان يصوم العشر في رمضان دي في هذه الأيام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يتأسى به نعم. ويقول أكثر العلماء أو كثير منهم بفضل الصيام هذه الأيام، كثير جدا العلماء بيتكلم بفضلهم. ولا يعترض على هذا ما روته السيدة قول السيدة عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ده ما يمنعش إنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في العشر كل العشر لتعينت العشر إيه فريضة أو فرض، فنخفف عليه ونخفف ذلك على أمتي. ولذلك فهذا الحديث لا يدل على كراهة صيام العشر. أيضا بالنسبة هنا نتناول أيضا في أمر بالنسبة لصيام اللي هي صوم في هذه الأيام أيضا صيام عرفة من الأعمال. صوم يوم عرفة يكفر ذنوب كم سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من رحمة ربي أن صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما جاء في حديث مسلم في صحيح مسلم. يعني تخيلي تصوم يوم يكفر لك سنتين، تصومي 10 أيام بعد رمضان كأنك صمت الدهر كله، تصومي 10 ست من شوال كأنك صمت الايه، تصومي اللي هي 10 تكفر لك كام سنة. يعني أنت بتخوضي في رحمة ربي سبحانه وتعالى. فضل الله يا جماعة علينا لا يعد ولا يحصى، فضل ربي واسع. وكل ما الإنسان كأنه هيبتدي هيكسل تأتي أيام تعيد تاني الإنسان نشاطه وحيويته والعمل الصالح. يعني سبحان الله ندخل في رمضان وترتفع الهمة وتزداد الهمة ويقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى، وابتدي الإنسان يحاسب نفسه ويتوب ولا قاطع ده يكلمه ولا. لكن هي الفكرة إنه في هذه الأيام يوم يرجع الإنسان يكسل تاني أو يذنب أو يعصي، كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول له أيها الغافل انتبه، أيها الغافل انتبه، أيها المعرض ارجع إلى ربك. لذلك هنا أنا أقول سبحان الله يا جماعة، وإحنا بنقول قاعدين نقول صيام يعني تخيل، بس عايز أقول لكم أمر هام جدا في فرض يوم عرفة، في الصيام يوم عرفة هو سنة من السنة المؤكدة بكفر سنتين، لكن في أشياء فرض ما بقاش قطع رحمي وقول أنا بصوم ركعتين بصوم عرفات، ما بقاش إنسان أسيء لأمي أو أبي وأقول أصلاً بصوم كذا، أنت عملك مردود عليك. إذا كان الإنسان عاق أو الولد عاق، أنت عملك مردود عليك من الذين لا ترفع لهم سبحان الله أعمال الإبن العاق. فأنت ما تفرحش أن أنت صمت العشرة وأنت عاق لوالديك. طب أعمل إيه؟ تعال وارجع وتوب، ولو كان على نفسك قبل أقدامهم واسألهم أن يغفروا لك، واسأل ربي أن يغفر لك. لأنك لو الإنسان حتى هو صيام عرفات لكن كان عاق لوالديه، هو تقرب بنافلة ولم يتقرب بالفرض. وربي سبحانه وتعالى يأمر العبد لا يتقرب إلي أحد بشيء أحب مما افترضت عليه. فافترض عليك أن تكوني واصلة لرحمك، ما تبقيش قطع رحمك وتقول أصلا بصوم العشرة، ما تبقيش قطع رحمك وتقولي أصلا بصوم ليل يوم عرفات، ما تبقيش قطع رحمك وتقولي أصلا بصوم بعمل حج وعمرة نوافل يعني مش الركن كمان. لا، ده انت لك فروض لابد أن تأتي بيها، لابد أن يكون الإنسان متحري المسألة دي يا جماعة، لأن البعض بيجهلها بشكل شديد جدا جدا جدا. يكون الإبن يعني قاطع أواصر المحبة بينه وبين أبوه أو بينه وبين أمه، وظن أنه هو كده عند الله سبحانه وتعالى يتقرب بأشياء أخرى عشان تغفر له الشيء ده، وهو متلبس يعني لابس الشيطان سبحان الله ملبسه صوب كده كأن الشيطان لبسه والعياذ بالله. على فكرة اللي بيبقى بالشكل ده يا جماعة بيبقى كأن الشيطان يجري، الشيطان بيجري في عروق الابن أو البنت. قبل هذه الأيام لو كانوا في إساءة لوالديهم فرصة للتوبة، فرصة للعودة، فرصة للرجوع إلى الله عز وجل، فترة العمل فيها أحب إلى الله. ما يبقاش الابن أو البنت الأم بتكلمه ولا الأب بتكلمه منصرف، ده عقوق. شوفي مجرد ان الام تكلم الولد او تكلم البنت والولد ما بيردش او البنت ما بتردش فقط ده عقوق، فكيف لو رد باساءه ذلك العقوق. فعشان كده بقول ان الايام دي، وكنا احنا بنتكلم عن النوافل التي تكون في هذه الايام، لكني لم اتكلم عن، ما كلمتكمش عن الفروض، انا كلمتكم عن التوبه بصفه عامه. التوبه بصفه عامه انك بترجع عن كل الذنوب والمعاصي. عشان كده احنا بنقول قبل ما ندخل في الايام دي اكتبنا اليك يا رب، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على الا نفعل نعود. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم اصلح بيننا وبينك، واصلح ما بيننا وبين الخلق. ويا احبائي والله الذي لا اله الا هو، لو اصلح العبد بينه وبين الله لاصلح ربي بينه وبين الخلق. لو اصلحت بينك وبين ربي كوني على ثقه إنك بينه وبين الخلق إن شاء الله هتتصالحي، لكن لو لقيتي نفسك سبحان الله أنت في عداوة لهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، انظري إلى حالك وانظري إلى قلبك واصلح القلب. عسى ربي سبحانه وتعالى لو يصلح قلبك إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حياتك أو يصلح حياتك. أسأل ربي أن يصلح حياتنا وأن يرزقنا توبة نصوحة، يرزقنا الرجوع بحق إلى الله عز وجل. لأن يا أحبائي بدون الرجوع إلى الله عز وجل، كنت أسأل في سبحان الله في الأسبوع في الخميس الماضي أول أمس، كانت هنا أخت وإحنا في الدرس بتاع يوم الخميس، أخت طرقت الباب وطلبت مني حد من البنات، كنا في الدرس أثناء الدرس، وطلبت مني حد من البنات يغسل جارت لنا في المسجد، واحدة في العماير اللي حوالين المسجد، خرجوا بنتين من المسجد يغسلوها، وبعد قليل صلوا عليها في المسجد. طبعا عايزه اقول لكم كنا عدد كبير جدا يوم الخميس، البنات كلهم حفظوا القران. فبصيت بعد صلاه الجنازه، انا ما اتصورش انهم كانوا هيصلوا عليها هنا في المسجد يعني، أنا ما عرفتهاش طبعا هذه المرة، بس أنا بصيت كده بعد ما خلصت الجنازة بص مرة كده وأنا بصلي عليها بقول يا ما الخبيئة التي بينها وبين الله اللي خلت هذا الكم من البنات اللي حمل الكتاب الله وإحنا قاعدين في درس القرآن كنا يجي تطلب اللي هو الأخوات تتعشان البنات عشان يغسلوها ويروح البنات يغسلوها ويتوفر الكفن ويتوفر كل شيء في لحظات، يعني في لحظات، يعني إحنا كنا يمكن تقريبا الساعة 10 أكثر من 10 في ثواني، وكانت الأخوات حاضرين الدرس بسرعة شديدة جدا تغسلت وتكفنت وتصلى عليهم. سألت الأخوات قالوا ما شاء الله على وضعت وجهها وعلى تسليمتها وكذا. فأنا كان لازم كان نفسي أسأل، ساعات الواحد يتمر الفضول في المسألة دي، فقلت إيه أنا عايز أسأل حد يكون يعرفها ما الخبيئة التي بينها وبين إيه اللي عملته عشان الكم ده كله من الحمل الكتاب الله يصلى عليها. فقالوا لي إيه بقى، كانت برة جدا بأمها، عاشت على خدمة أمها لحد ما أمها ماتت آخر لحظة. سمعت يا بناتي، سمعت يا من تقطعون أواصر المحبة، شفت حسن الخاتمة. ما تظنوش إن ده عمل بسيط، ما تظنوش إن ده عمل قليل، والله ما كان يشغلني في صلاة الجنازة إلا أنا بكلم نفسي بقول دايما لما أكون في صلاة جنازة وإحنا في وقت درس والعلل اللي بيصلي عليها كلهم حمل الكتاب الله، أقول ما شاء الله قوة إلا بالله. إيه بقى العمل؟ إيه عملها؟ إيه عملها؟ إن لما تكسر الصفوف كنا صفوف، كنا صفوف نصلي عليها، نعم، وكنا أدوار، وكنا أدوار، وكل الأدوار مليان. ها، وعايز أقول لكم وكان يوم الخميس كله صايم أو معظم صايم يعني، فصلوا عليها صائمين حاضرين بكتاب الله مخلصين الدعاء إن شاء الله ليها. بإيه؟ ذلك من بر يا من له والدين أو واحدة أو واحد، اغتنم قبل أن تضيع الفرصة، والله الذي لا إله إلا هو لو ضاعت الفرصة لعضيت الأنامل من الميز ولن تعود مرة ثانية. أنا بتكلم الكلام ده لسه عندك أم أو لسه عندك أب، ما تكبرش عليهم، ما تكبريش عليهم الأيام اللي احنا فيها من دول، الأيام الفضلة اللي بنقول أحب الأيام عند الله عز وجل. ما تظنيش أن انت تتقربي إلى الله عز وجل بالعمل، تسيب العمل اللي هو أفضل العمل وتأتي العمل الذي يليه، أبدا. لا يتقرب إلي عبدي بشيء من أحب ما افترضت عليه. ياللي بتنهر أبوك وياللي بتنهر أمك وياللي عامل راسك برأس أمك وياللي عامل راسك من رأس أمك، أنت أجهل ما يمكن وأنت أجهل ما يمكن. ما تظنش أن أنت كبرت، ما تظنيش أن أنت كبرتي، ما تنسي في يوم من الأيام أنها شالت عنك الأذى، نسيتي؟ يعني أنت تفضلي لحد ما الست دي تموت أو الراجل لا يموت وتشيلي عنها الأذى، ترفع عنها الأذى جزاء لما فعلت كده في يوم من الأيام فيك، مش في يوم، في أيام كتير وأنت مش دارية، فعلت فيك وأنت مش دارية. هي دلوقتي اللي هي دارية بحنانك، تفعلي فيها ما يأذيها أو تفعل فيها ما يأذيها، ولو كان الذي يأذيها كلمة. الإنسان لما بيكبر يا جماعة بيحتاج كلمة رحمة أو حنان، زي بالضبط الطفل الصغير كده بيحب الأم والأب تاخده في حضنها وتطبطب عليه، الإنسان لما بيكبر محتاج اللي حواليه ياخدوه في حضنهم ويطبطبوا عليه. فيا من فقدت الحنان ولم تعرف كيف تقدم حنانك لوالديك، عد إلى ربك قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ده الفرض يا جماعة، ده الفرض اللي نسوا ناس كتير أوي، للأسف كتير جدا نسوا جدا، انشغلوا بأمر هام تاني، انشغلوا بالدنيا وانشغلوا بالمال وانشغلوا بولادهم، ولو الولد خطب يبقى انشغل بخطيبته، ولو البنت اتخطبت ولا اتجوزت يبقى تشتغل بجوزها وولادها. والأولى لو إن سبحان الله البنت فاهمة والولد فاهم أنك في عنقك لحد يوم الدين هتسألي هتقفي بين يد ربي وهتسألي اللي طلعتي من رحمهم دول، اللي طلعتي من رحمها عملت لها إيه؟ هتقولي في يوم من الأيام أصلا ما كانتش توعى، ما كانتش عارفة، لكن الله يعلم. فاكرة أنها ما تعلمش ما تعرفش، لكن الله يعلم. علشان كده يا أحبائي، عود عود عود إلى حسن الخلق، عود إلى التربية الصحيحة، عود إلى الأدب مع الله، عود إلى الأدب مع الوالدين، عود لحق الحق مع من يستحق الحق ده، إن الإنسان يرجع، عود للمعرفة آداب أن نعطي كل ذي حق حقه. عود يا أحبائي لأن الجزاء من جنس العمل، والله الذي لا إله إلا هو أراه في الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو رأيته في الدنيا. من يكون عاقا لأبيه يكبر وتكبر به الأيام وتشوفي ابنه بالضبط تقولي سبحانك يا رب. عشان كده أصلح مع والديك، أصلح معاهم، أصلح معاهم وطوبي، بلاش الشيطان الراكب دماغك أو راكب دماغك، وبلاش تفهم ان انت كبرت، انت ما كبرتش، انت عيل لسه، وانت عيلة لسه. الام الابن والابنة مهما كبروا في اعين الام هي اطفال، الا ان يؤدي حقوقهم، حقوق الوالدين. عندما اتحدث عن هذه الايام، اتحدث عن هذه الايام اقول النوافل اللي هي احب اعمال الدنيا، لكن قبل ان اتحدث عن احب اعمال الدنيا هذه اللي فيها الاعمال في الدنيا، اقول عود الى الله بالتوبة النصوح، تصحيح النوايا، استغفار بحق. مش بس نستغفر بلساني، لا، استغفر بالتوبة النصوح، أشوف إيه اللي أنا عاملاه غلط وصححه، أشوف إيه اللي ناقص في حياتي وأصلحه، لحد ما أتقرب بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. يوم ربنا سبحانه وتعالى بعد كده أتي بقية الحديث، ولا يزال عبدي أتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به. هتجد حياتك تغيرت لو أحبك ربي عز وجل بعد ما قدمت فروضك التي المفروض مفروض عليك. هتجد حياتك سبحان الله كثرة بدون جمع، غنى بدون مال، قوة بدون أي أسباب للقوة، لأن ملجأك من؟ بتعمل ما يرضي من؟ فقط اعملي ما يرضيه، وبعد كده سبحان ربي حمصر حياتك. والله يا احبائي ما في انسان مهما كانت مهما كان سبحان الله يقول ربي وتلك الايام نداولها بين الناس، هذا عهدي مع ربي، انه مهما جالك بلاء بس انت قاعده تصلحي، هتجيلك ايام جميله، بعد الحزن فرح، وبعد الشقاوه سعاده، وبعد الضيق سعه وفرج. لازم هتتبدل حياتك إذا كنت بتتقي الله عز وجل. اتق الله يعلمك ربي، اتق الله يجعلك من كل ضيق مخرجا، اتق الله، بس اتق الله، اتق الله بعد تقواك لله سبحانه وتعالى. أول من تتق الله في، تتق الله في مين؟ أولا في علاقتك بربك، تقوى الله في علاقتك بربك، تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا. اتق الله في والديك، اتق الله في من دعوتهم مستجابة لم دعوا عليك، نسأل الله عز وجل العافية والعافية، دعوتهم مستجابة، اتق الله فيهم. فأسأل ربي أن يرزقنا التزام بالفروض والتوبة النصوح والعودة إلى الله، توبة توبة بحق، ليست توبة زوغان، لا، توبة بحق. هنا نقول يا أحبائي في صوم عرفة، نرجع بقى للنوافل مرة ثانية، وأن كنت أحب دائما أن أكلمكم في الفروض، لأنه لو الإنسان تقرب إلى الله بالفروض حب شيء، وبعد كده تقربي بالنوافل زي ما أنت عايزة، يحبك ربي بزيارة هذه النوافل. ولننظر إلى ساعة رحمة ربي فيض جودي وكرم أن جعل صيام يوم واحد سبب مغفرة الذنوب، سنتين يعني شوفي سنتين بس قال لك من الصغائر، أما الكبائر من أكبر الكبائر في كبائر كبائر ذنوب الشرك بالله كده السنوب من أدي من كبائر الذنوب دي ما تكفرهمش السنة على فكرة سنتين دول لا، أما كبائر الذنوب فتحتاج إلى توبة وإلى ندم وإلى عزم على عدم العودة وإلى رد الحقوق لأصحابها. هذا يعني بكبائر زي بالضبط هي زي الشرك بالله، حقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سرقة، السرقة، الزنا، السحر، كل الأمور دي كبائر ذنوب. كبائر دي بنقول كبائر الذنوب عشان نتوب من كبائر الذنوب لازم نتوب توبة نصوحة، ولو كانت الحاجة تتعلق بشخص آخر تتعدى. يعني إيه تتعدى؟ يعني أنا وأمي، أنا وأختي، أنا وجارتي، أنا ورحمي، يبقى الأمر في بعلاقة لابد أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها حتى يغفر لنا ربي. لذلك فإن شق علينا الصيام في أيام التسع الأول من ذو الحجة فلا نحرم أنفسنا من صيام يوم عرفة، لأنه بيكفر اللي هي السنتين كما ذكرنا، يعني الصغائر، صغائر الذنوب، يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. كل ذلك العمل الآخر الذي نتقرب فيه في هذه الأيام المباركة ختم القرآن، قراءة القرآن، يعني لأن القرآن شفاء. لما تقولين أن أنت بتحفظ القرآن وبتقرأي كتاب ربي وانت قطع رحمك، أقول لك مش ممكن تكوني حافظ القرآن. لما تقولين أن أنت بتقرأي القرآن وتحفظ القرآن وانت ما بتكلميش رحمك تسألي عليهم، يبقى أقول لك إزاي تحفظ القرآن؟ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذا قلت لك أن أنت بتحفظ القرآن وتحفظي بالك القرآن وانت قطع والديك أو عقل والديك، أقول لك مش ممكن تكوني بتحفظ القرآن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لما يأمرك ربي سبحانه وتعالى إن والديك ولو مشركين، ولو مشرك الوالد إما يبلغن عندك الكبر أحدهم، هذه آية. الآية الثانية في سورة لقمان بتقول فيهم، بيقول فيها ربي سبحانه وتعالى، بيقول في سورة لقمان يا بناتي ها وصلنا الإنسان إيه والديه إيه، لا وصني الإنسان بوالديه ها حملته أمه وفصاله أن أشكر لي. ربي بيقول أن أشكر لي ولوالديك، أشكر لي وأشكر لوالديك. يا صاحبة الشكر لوالديك أين الشكر؟ هل أبدلت الشكر بالإساءة؟ يا صاحبة الشكر هل أبدلت الشكر بالإساءة؟ أن أشكر لي ولوالديك لي إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لو قالوا لك مش شتمتك، شتمتك دي مش مشكلة، لو قالت لك اشركي بالله، شوفي الشرك لك، فلا تطعهما. لكن بيقول لك الدنيا صاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنها بتدعوني للشرك، معلش صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم. كل واحد ياخد حق، بس صاحبيهم في الدنيا معروف. طب بس دي بتدعو بدلعوني النبي قال لك يا ربي، معلش هي بتدعو وانت ما بتعتمديش بهذا الأمر اللي يصدك عن ربي، لكن خلي مالك إياكي انك ما تؤديش حقهم. شوف الأمر شديد ازاي يا جماعة. العمل الثالث ختم القرآن. يعني نقول تقرأ القرآن، بس نقرأ القرآن مش مجرد قاعدة أقرأ حرف حروف حروف وأنا قطع هذا وقتل هذا وأكل هذا وأخذ دم هذا وأي قرآن. هذا قرآن ينزل عشان كما قال ربي شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم ما سبحانه ملوش نصيب ملوش حظ فيه. ويقول ربي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لأن قراءة القرآن وتلاوة القرآن والعمل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هو ذا المطلوب مننا، أن قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة فحسنة بعشر أمثالها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضل قراءة القرآن قرأناها كثيرا في يعني في أمر اللي هي، بس في نقطة قال لك في قراءة القرآن لا تهد القرآن هد الشعر ولا تنثروا نثر الدبر التمر الرضيع، قفوا عند عجائبه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السور. قاعد تقرايني تفوتي خلاص خلصتي، تبقى الواحده عامله يعني ما شاء الله المعاصي مع الله عز وجل وتقول الحمد لله ختمت النهارده. ختمت ايه؟ طب بالله عليكي قرات القران وتدبرت القران؟ تقرات حروفه لكن حدوده لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على اقوام ياتي عليهم اخر زمان لا يتعدى القران ايه الحناجر. نسأل ربي سبحانه وتعالى إذا التوبة الفترة ده فترة دي توبة نصوح، توبة نصوح من كل ذنوب، الذنوب اللي هي التوبة التي نعود كما ذكرت لكم أول التوبة ألا تشركوا به شيئا، اثنين وبالوالدين إحسانا، ثلاثة وبذي القربى واليتامى والمساكين، فصصوا فصلوا الأمر كده بس أول واحد إيه بالوالدين ثم بعد ذلك بالإيه. النقطة اللي هي الثالثة الرابعة في الأعمال الصالحة الصلاة، كثرة السكوت من ضمن الأشياء الجميلة التي تقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام، اللي هي لما في كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك كل ما تسجدي سجدة لله أبشر يرفعك ربي درجة وحط بك خطيب. بس خلي بالك إياك وموانع أن ترفع الصلاة، المرأة الناشز، المرأة الناشز الابن العاق ممن لا ترفع صلواتهم، فاجتنبي ابعدي عن محبطات العمل، ابعدي عن محبطات العمل عشان يرفع ترفع ايه طاعتك الى الله سبحانه وتعالى. وحافظي على الصلوات كما جاء في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان لو عند الله عهد ان يدخله الجنه. اللهم اسالك ربي سبحانه وتعالى ان ترزقني واياكم فردوسه الاعلى من الجنه. ولذلك هنا بالنسبه للصلاه كما يعني في القربات التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل كسر السجود كسرة الصلاة، عندنا أوقات كتير للصلوات ما تضيعيش النوافل بعد الصلوات المكتوبة، ما تضيعيش لو في نافلة قبلية أو بعدية ما تضيعيش هذه النوافل، ما تضيعيش صلاة الضحى، ما تضيعيش صلاة التوبة. لو عايزة تتوبي في الأيام دي بقى وترجعي لله عز وجل صلي ركعتين توبة واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يعينك على رد الحقوق، واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يعينك على العمل الصالح الذي يتقبله ربي سبحانه وتعالى. العمل الخامس الذي يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات قيام الليل، وطبعا قيام الليل يعني جمع خصال الخير كلها، قيل في قيام الليل خلي بالكم عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنها أو منها عن الإثم ومن ينهي عن الإثم. وقيل أيضا في الحديث إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها ربي لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وكان وقول ربي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني أنت بالنسبة للآية العشر أيام دول زي ما قلت لك كده في السلف الصالح كانوا يبتهلوا فيهم ابتهال شديد جدا، فابتهلي صيامهم بالنهار وقيامهم بالليل عسى ربي أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا يا رب العالمين. العمل السادس الذي تتقرب فيه إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة كثرة الذكر، لأن لو ذكر سأل ربي عبادي في الذكر والاستغفار مشروعان طوال الوقت وطوال العام وهم أأكل أيضا في هذه الأيام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لم يفرض على عبادي فريضة إلا جعل لها حدا معلوما إلا الذكر، فقال ربي في الذكر فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، بل جعل الذكر ودرجته أفضل من درجة الإنفاق والجهاد في سبيل الله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ألا أنبئكم بخير أعمالكم للذكر، لو معكيش ما تتصدقي بيع الفقراء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم، قد تصدق إنسان لا تملك شيء لكن عندها لسان ذاكر، ما عندهاش شيء لكن لسانها لا يفطر عن ذكر الله، ولا تخوض في دي ولا تخوض في دي ولا تظلم دي ولا تسيء دي، لا لا لا لا، وتعرف حق نفسها وتتواضع لله وحاسه ان هي انسانه بس يا ربي يسترها ربي سبحانه وتعالى. تسبق يقول ربي سبحانه وتعالى، شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها أطهرها يعني وأقربها عند ملككم وأرفعها في درجتكم، ترفع درجتكم عند الله عز وجل، وخير لكم من إنفاق الذهب، يعني لو كان عندك ذهب وعندك فضة وعندك ورق أموال وعرف تصدق شمال ويمين لكن لسانك يخوض في باطل وعقل والديك وقطع لرحمك وقطع لجارك ده فقير لكنه فقير مؤدب. فشوف انظروا، أفضل لك وخير لك من أنفاق الذهب والورق الفضة، ورق الفضة، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال كل أفضل كل ده ذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل من أعظم القربات. ولذلك قيل في ذكر الله ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك بالنسبة للذكر في هذه الأيام، طبعا بالنسبة للأيام اللي هي العشر، في ذكر مطلق وذكر إيه مقيد. الذكر المطلق اللي هو إيه بقى؟ التكبير في كل إيه كل وقت. كانت يعني كان نسمع صوتهم فين يرج الخيم في منى. اللي هي الذكر اللي هو الأذكار اللي احنا ذكرناها سابقا. وفي الذكر المقيد اللي هو يبتدي من يوم إيه بعد كده من يوم العيد صباح، اللي هي في ذلك اليوم يوم العيد يبتدي فجر العيد، يبتدي بعد كل ايه بعد كل صلاه. حتى لما سئل الشيخ ابن عثيمين هل بعد كل صلاه نقول الذكر ده نكبر ونقول اللي هي الاذكار دي، ولا نسبح ونحمل اللي هي الاذكار الصلاه؟ قال ايه بقى؟ كبري وبعدين بعد كده هذه اللي هي الأذكار. مما يدل على استحباب التهليل والتكبير والتحميد في الايام العشر. وفي قيل أيضا لا، الأول سبحي لأنه هو التسبيح والتحميد ده مقتنع بالإيه الصلاة، وبعدين بعد كده تكبري. التسبيح والتحميد أولا ثم بعد كده إيه تكبري في اللي هي بالصلوات. مما يدل على استحباب التهليل والتكبير والتحميد في الأيام العشر الأحاديث السابقة كلها، وسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر أيام أكثر من هنا من إيه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الأربع أشياء. ولذلك قيل يقول البخاري رحمة الله عليه كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون وكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى بالتكبير من صوت التكبير يعني. وقال أبو ابن عمر، كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران وكبر الناس بتكبيرهما. ولذلك من المفروض أنه الإنسان لا يغفل عن التكبير في هذه الأيام. نقطة أخرى، النصيحة. ما هي النصيحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فسأله أصحابه قالوا لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. هذا يعني أن الذي لا ينصح يكون ناقص الدين. المفروض الإنسان شفتي بنتك على ضلال، أو شفتي ابنك على خطأ مقصود خطأ، ما تسكتيش لحد ما يتوفاك ربي. ما تقوليش والله أنا خلاص أنا قلت له أو قلت لها، لا. بس هنا قال لك إيه؟ ولذلك هذا الأمر يعني في كل وقت. يعني خلاص تقولي بعض الناس ما تيجي تنصح مثلا حد يهمها تقول والله أنا تعبت مش هنصحهم بعد كده، لا أبدا. قال لك في هذا الأمر يعني أن الذي لا ينصح يكون ناقص الدين، ولكن النصح يكون برفق ولين لا بشدة وعنف. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن ننصح من لنا الحق عليه من أحبائنا أخواتنا أو أصدقائنا أولادنا، ونرجو منهم أيضا النصيحة، وهذا هو ديننا بفضل الله عز وجل. ولذلك قيل فقد لا يرى الإنسان عيوبه ولكن يرى عيوب غيره من الناس. ولهذا كان أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر يحث أصحابه على نصح، فادعوا لمن أهدى إليه، كان يقول إيه؟ يدعو لمن أهدى إليه إيه؟ عيوبه. يبقى بالنسبة للأعمال اللي هي برضو الصالحة في هذه الأيام، النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأعمال الصالحة إماطة الأذى على الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن الشوك من الطريق، إما كان ذلك أو في شجرة فقطعه، يعني كان الأمر ده إما كان موضوعا فأماته، يعني كان شيء كده بيأذي المسلمين، فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. حاجة كده في طريق الناس وهم ماشيين فرح شينه، سواء كان هذا الأمر غصن شجرة ولا كان أي شيء في أذى فنزعه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا فأرناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. ولذلك نكثر من قول لا إله إلا الله، نكثر من قول لا إله إلا الله. النقطة الأخرى من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل قضاء حوائج المسلمين، من أعظم الأشياء وأجل الأشياء، لأن أحب الناس عند الله أكثرهم نفعا لإيه؟ للناس. من أفضل البر في هذه الأيام وفيها وفي غيرها قضاء حوائج المسلمين والسعي في تفريج القربات وبذل الشفاعة الحسنة وحسن المعاملة وبقاء الألفة. تخيل ممكن يبقوا اثنين في بيت واحد لكن متخاصمين أو متنقرين أو متطحنين، يعني تخيلي مثلا بيت يبقى الناس يكونوا ما يجمعهم سقف واحد لكن طول ما هم عادي كانوا في حرب والعياذ بالله، وتجيلهم الأيام دي هم في هذه الحرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. عشان كده نقول والمعاملة الحسنة وبقاء الألفة وبذل العبادة وحسن المعاملة، وهذا من صنيع الأنبياء وخلق الأنبياء. حتى لو كانت اللي قدامك بتأذيكي وانت قاعدة معاها في نفس البيت، اجعلي أجرك على الله، خلي أجرك على الله. لكن لو إن الإنسان يا جماعة كان معاه إنسان في نفس البيت وده يقول كلمة وده يقول كلمة وده يقول أذى وده يعمل أذى، ستستمر المعركة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. يبقى البيت ده أصبح البيت ده مش بيت، لكن أصبح البيت ده إيه، ساحة للقتال، أصبح ساحة، سواء كان ذلك بين زوج وزوجة أو أولاد أو ابن وأمه أو العكس أو بنت أمها أو العكس، أصبح هذا البيت ساحة للقتال. وكان أولى أن يكون كبيت أبي هريرة رضي الله عنه. فاكرين بيت أبو هريرة رضي الله عنه أمه لما كانت يصبح من نوم بابها قصاد بابه ويدعي لها أول ما يخرج من بابه يدعي لها، وهي تدعي له تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ ها؟ أحسنت. راح أبو شوفي دعوتها لابنها رحمك، هي بقى هو الأول بيدعي لها إن لها الفضل عليه، وهي تروح داعي عياله على طفل رحمك الله كما بررتني، هو يدعي لها كما ربيتني صغيرة. فهي ترد عليه تقول له رحمك الله كما بررتني كبيرة. يفضل بقى يتغزلوا كده في المودة وفي الرحمة، يخوضوا مش قاعد ده يشتم ده وده يشتم ده وده يعلي صوته على ده. ولذلك شوفوا انظروا في حسن المعاملة. يقول فموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجعل عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تزودان لأنهم مستضعفين، فسقى لهما ساعدهم لأنهم لقيهم ضعفاء، حتى يعني لأنهم كان استنكر جدا، إيه اللي يخرجكم من بيتكم؟ إيه اللي يحوككم؟ إيه اللي يخليكم تخرجوا تعملوا كده؟ قالوا له بقى ايه، وابونا شيخ كبير، مناش حد بس ابونا كبير عشان كده الطريق. قالوا له بعيدوا كده في الطريق شوية، ساقوا لهما. عشان كده كان بعد كده قصة موسى جميلة. بعد كده خديجة رضي الله عنها لما كانت بتقول في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة، يا جماعة احنا عايزين نقول الايام دي عايزين نبقى حسن معاملة، تبقى ايامنا كلها معاملة جميلة، يمكن دي يعني تكون بداية لنا لحسن المعاملة مع الخلق أو مع الغير. شوفي السيدة خديجة رضي الله عنها لما كانت بتصف النبي صلى الله عليه وسلم، أي مش ممكن يحصلها كده أبدا، مش ممكن أبدا. لما جابه سبحان الله اللي هو الوحي، قالت له إيه السيدة عائشة؟ قالت له مش ممكن، ما تخافش، ولو راح لها يقول لها إيه؟ زملوني زملوني، آه دثلوني دثلوني دثلوني. شوفي قال لها، قالت لهم إيه؟ قال لها ماذا قال السيدة خديجة؟ قالت أبدا، إن لصل الرحم وتحمل الكرب تعين وتكسب المعلوم. تعرفين يعني يكسب المعلوم؟ يساعد الفقير، ولو كان هو سبحان الله ما عندوش الشيء ده يروح يجيبه ويدهوله ويبقى فيه في ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكسب المعلوم وتقرب الضيف، يقول بحق الضيف، وتعين على نوائب الحق. إزاي ربنا يدفقك من غير ما يعينك؟ عشان الإنسان يتحلى بكل الخلق ده، إنك لا تصل الرحم. عشان كده لما تيجي الإنسان تلاقي دي بيصل الرحم، تقول له والله لن يضيعك ربي، إنك لا تصل الرحم، تصل الرحم وتحمل كلب، بتعين على النوائب وتكسب المعدوم، بتعطي الفقير وتعطي المحتاج. لو في إنسان قالك هو محتاج أبدا ما بترده، أبدا ما بترده. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تخلق. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقال لا، كان يعطي. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهج القيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار على هديه أصحاب الصالحون. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمير المؤمنين، لكن صار على نفس الخلق، يحلب للحي أغنامهم. هو كان أمير المؤمنين لكن يخرج، عشان كان بيحلب قبل كده للحي أغنامه، كان يخرج يعمل إيه بعد ما يحلب برضو للحي أغنامهم، سبحان الله. وهنا ولذلك قيل فلما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب الحي أغنامهم، فلما بقت الخلافة له قالت جارية منهم: الآن لا يحلب أبو بكر الصديق، مش هيقوم على خدمة أن يدخل كل بيت يحلب الناس إيه الحاجة بتاعها اللي هي ما يمتلكون. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو أن لا يغيرني ربي ما دخلت فيها من شيء كنت أفعل. كان عمر رضي الله عنه يبحث عن الأرامل، ست لجوزها ميت اللي عندها ايتام، يبحث ازاي يعينها وازاي يسقيها وازاي يشيل عنها الاسد. لذلك سبحان الله يا جماعه، كان يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم واحد، يعني احد الصحابه قيل كان يطوف على الستات الكبار في الحي واللي محتاجين والمرضى، المحتاج شيء يطوف عليهم يشترون كل حوائج السوق او ما يصلحون. يا ما شاء الله قوه الا بالله. ولذلك قيل أن خدمة الناس من ضمن الأعمال التي تقرب، خاصة خدمة المستضعفين، من الأشياء التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. وجزاء تفريج القروب تفريج، لازم أن تكررت قرب عن بني آدم، ربنا لابد أن يفرج، لأنه كريم يفرج عنك الغني قرب من قرب يوم القيامة. والدنيا أيضا، من نفس عن مؤمن قرب من قرب الدنيا نفس الله عن قرب من قرب يوم القيامة، كما جاء في الحديث. ويقول النبي وفي لفظ: من سره أن يلجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر أو يضع عن معصر. واحد عليه دين يقول له أنا وضعت عنك دينك خلاص. من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قيل صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كل مصرع للسوء لو الإنسان بيعمله سبحان رب العرش العظيم. يمكن بعضكم سمع قصة هذه المرأة اللي كانت مريضة بمرض الأوزار، قرأته. وبعدين بعد كده ان سبحان الله كانت جابت استخدمت خادمة تعينها في بيتها، واستخدمت فكانت تطيل الدخول في بتغيب، تدخل في تدخل الحمام وتغيب. فلما سألتها ايه السبب، قالت لها ان هي كانت عندها تخدم وهي كانت ترضع، عندها طفل رضيع كانت ترضع، فكان ما زال اللبن في ثديها، فكانت يا سبحان الله تفضي أو تفرغ هذا اللبن كان يؤلمها، لكن تدخل في فترة تفرغ هذا اللبن الذي يؤلمها. فلما الست المريضة دي كان مرض وضع، سبحان الله علي رق قلبها، ابنها سنتين لك تخدم أدرك سنتين، تروحي ترضعي ابنك طفلك وليد ده كانت لسه والدة، ترضعي وكانت محتاجة المال، تسافري ترضعي بقى الطفل لحد ما زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هي فعلت الفحشة وقال لها لحد ما يجي ياخد لقمة كسرة، وبعد السنتين ويكبر ابنك وياكل كده من الأكل اللي احنا بناكله ده تيجي وأنا يعني منتظرة. وراحت في الوقت ده للطبيب بعد ما تتعلم، يعني لم يجد الطبيب عندها شيئا، وقالت: وأظن أن ذلك بسبب أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، النفع العاجل والآجل لكل مسلم. هنا نقول سبحان الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يمكن تعملي طيب، يجي إنسان كده بسيط يدعي لك دعوة، أو أنت تدعي دعوة تتقبل في هذا الأمر ويفتح لها أبواب السماء، وللضعفاء دعوة صالحة قد تسعد أحوال الساعي. يجي إنسان يسعى عليهم، يجي إنسان يسعى على إنسان محتاج، وبعدين يجي المحتاج ده يقول له مثلا: اللهم فرج همك، اللهم اشفك من مرضك، يزيل عنهم محن الدنيا والبلاء، ولذلك هنا نقول سبحان الله كما يقول ابن عباس: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة، وقضاء الحوائج زكاة، كأنك متصدقي بمالك في قضاء حوائج المسلمين. ولذلك سبحان الله شهده، بل إن من المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس لهم في حوائجهم. لما تلاقي حد بيقصدك افرحي ان انت ربنا من عليك ان حد بيقصدك وبيقصد بالك. يقول حكيم ابن حزام رضي الله عنه: ما اصبحت وليس على بابي صاحب حاجه الا علمت انها من المصائب. يعني سعيد ان كل شويه حد على باب بيطلب ايه، بيعتبر ان هو، حتى قيل ان احدهم عندما مرض مرضا شديدا لم يعوده احد وكان دايما يقرض الناس، فقال خلاص امشوا مشي واحد في البلد يقول يا جماعه انا كل من اقرضته قرضا خلاص رفعت عنه هذا المال. يقول: فلما رفع هذا الامر او رفع عنه هذا الدين كسرت عتبه بابه من كثره الناس اللي جم عليه. يعني كان قد ايه بقى مسلف الناس، فكسرت عتبه من كثره جدا، فكانوا مكسوفين منه مخزين منه ان هم يقولوا هم عليهم دين مش قادرين يسدوا دينهم. فقال ايه ده، يعني ما حد ما شفتش حد. فلما قال: رفعت الدين عن كل من له دين، من انا له دين عندي. فقيل: لما رفع ذلك الدين كسرت عتبه بابه من كثره الزوار الذين اتوا اليه. سبحان الله. النقطه الاخرى يا جماعه او التي تلي ذلك من الاعمال الصالحه: اتقان العمل، لان العمل اي عمل تقوم به امانه. يقول ربي: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم ايه الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك سبحان الله يحب ربي سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. لو كنت ام بتربي اتقني عملك، لو كنت زوجة أتقني عملك كزوجة، لو كنت معلمة أتقني عملك كمعلمة، لو كنت طبيبة أتقني عملك كطب. أي إنسان توكل إليه عمل لابد أن يتقن هذا العمل وأن ينظر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. من الأعمال الصالحة التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه في هذه الأيام أيضا أحبائي صلة الرحم. الرحم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. من أراد أن يدخل الجنة فليصل رحمه، من أراد أن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، من أراد أن يكون من أهل الجنة فليصل رحمه. يقول هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالناس والليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولذلك قاطع رحمه لا يدخل الجنة. ملخص الأمر: قاطع رحمه، فكيف تصومي يوم عرفات وانت قطع رحمك؟ الأولى أن أنت تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بصلة رحمه، ثم بعد ذلك نقول صلاة أو صيام يوم عرفة دي نافلة، لكن صلة رحمك إيه؟ فرض. النقطة التي تلي ذلك من الأعمال الصالحة في هذه الأيام: إصلاح ذات البين، سواء لذات البين ده أنت وأهلك في البيت متخاصمين متعاديين متطاحنين، يعني وانت قاعده في بيتك عندك حرب دائمه والعياذ بالله انت واللي في البيت. يعني اعجب شيء جدا يعني من ضمن الفتاوى اللي كانت كنت اسال فيها واحده كانت تسالني بتقول لي: انا وطلع هي ويعني وزوجها وكده، لكن متى مختلفين وعايزين نطلع، هما الاثنين طالعين الحج. فدي كان امر عجيب جدا. لعل الحج يؤلف القلوب، ننتظر لعل الحج يؤلف القلوب. اصلح ذات البين، على الانسان ان يصلح بين المتشاحنين، وأن يصلح بينه وبين أقاربه، وأن يصلح بينه وبين جيرانه. فإصلاح ذات البين أجر عظيم، وفساد ذات البين الحالقة. يعني إيه فساد ذات البين؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأفضل من درجة القيامة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. علاقتك فساد ذات البين يا الحلقة، أن تحلق دينك تشيله، إيمانك مخاصم، أبوك مخاصم، أخوك بتقاتل، أمك بتقاتل، أختك الحلقة. منتظر إيه؟ منتظر إيه؟ منتظر أن أنت تموتي وبعد كده بحسبانتي في الدنيا الكرب. ما لا يوجد، على فكرة يا جماعة، لا يوجد أحد وده حاله في الدنيا إلا والله الذي لا إله إلا هو يكون في كرب. تتسلط عليه نفسه وتسلط عليه الشيطان حتى يكون في عذاب في الدنيا. ليه؟ لأنه كما قال ربي إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. شوف كلمة الحالقة دي يعني إيه؟ بتشيل، يعني اللي عايز يتشال دينه أو يتنسى الله العفو والعافية يستمر يتمادى. لأن بصي يا جماعة وإحنا بنتكلم، انتبهوا وإحنا بنتكلم، إما يكون وازع لك من الشيطان أم يكون يا إما يبقى معك جند الشيطان يا إما معك جند الرحمن. يا إما وإنت لو لقيتي الخير اللي أنت بتتكلمي به خير أعرفي أنا معك جند من الرحمن. إذا لقيتي لسانك متسلط في الشر والسوء والعداوة والبغض وأعرفي أن الذي يتكلم بلسانك هو الشيطان، فإياك أن تتركي له المدى أبدا. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله بعض الناس يا جماعة انظري إلى حالهم أثناء الغضب، كل الناس انظري إلى حالهم أثناء الغضب، والله ما تجري في وجوههم إلا إنك ولا يعز بالله كأن شفت إيه شيطان. تبصي كده تقولي سبحان الله. نعم الغضب أخو أخره طبعا أوله إيه؟ جنون. جنون عقل، ساب عقل يعني. ولذلك شوفي انظري إلى فضل الصفاء والمحبة. يقول ربي يا أيها الناس، شوفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يقبض من النبيون والشهداء على منازلهم وعلى قربهم من الله عز وجل. فجث رجل من الأعراب على يعني جث يعني كأنه عمل إيه على ركبتيه كده يعني، وقال وبيده النبي صلى الله عليه وسلم قال له عايز ايه دول، مين دول يا رسول الله، دول اللي الناس هتغبطهم بالشكل ده. فقال يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعدهم لنا اوصفهم لنا يا رسول الله، يعني وصفهم ايه؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي فقال صلى الله عليه وسلم هم ناس من نوازع من القبائل لم توجد بينهم أرحام متقاربة، لكنهم تحبوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور يجلسون عليها متحبين، فيجعل ربي سبحانه وتعالى وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة لكنهم هم لا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفتكري وانت متحابة وتحبي ده وتحبي ده وتحبي ده وبتعفو عن ده وبتغفري لده ومش منشغلة بالتفاهات دي، ربنا سبحانه وتعالى يتركك؟ تفتكري يتركك ربي الكريم؟ لا. لكن أوعد تحصي ده خطأ وانت خطأ، وأعد تعدي تعدي ده الغلط وتعدي ده الغلط، ومسك العداد انت عارفين العداد اللي بيسلوا يسبحوا عليه، واحد غلطت يوم كذا كذا، اثنين غلطت يوم كذا كذا، مسك عداد عشان تعدي بتحصي الخطأ. أنا كنت أعرف يعني واحد حد يعني معين شخص ما كان يقول أنا كل اللي يغلط في حقي أمسك كراسة أكتب غلط في حقي يوم كذا وقال كذا. ولذلك هذا الإنسان بيضغط كل الناس وليس له حبيبا لأنه بيحصل. شوفي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما قال فلما أظهره عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الحكيم. لما جاءت القصة دي مش كده الخبير، لما جاءت القصة اللي هي العليم الخبير دي، شوفي سبحان الله لما جاءت هذه القصة ربنا سبحانه وتعالى نبأه. خبير يعني ايه خبير؟ ماذا يعني الخبير؟ اللي يعني صح العليم ببواطن الأمور، لأنه يعلم باطنك، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم. ولذلك ما تقولي بقى الأمر ده اللي يعرفه خبير، عليم الخبير، عليم يعني عالم، علم محيط، لكن علم خبير يعني يعلم الايه دقائق الامور. زي بالظبط ولله المثل الاعلى لما تقولي احنا عايزين نجيب ايه خبير مساكن، شايفه مبنى اهو كده ما فيش فيه اي حاجه سقطه ولا كده، لكن لما تجيب الخبير تقولي له ايه شوف كده المبنى ده فعلا اين السقوط، بما انه خبير يقول اه ده فعلا المبنى. طب انت احنا مش شايفين حاجه؟ لا ده في حاجه كده انا اعرفها بخبرتي. ده العبد، العبد فكيف بالذي ليس كمثله شيء؟ يعلم الباطن، يعلم السر والاخفى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لذلك هنا واحنا بنكون في الامر ده يا جماعه، في امر اللي هي في امر اللي احنا بنتكلم عنه، ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيحثنا في كل مرخص الاعمال الصالحه دي، ان او اعظم هذه الاعمال الصالحه ان الانسان يعمل ايه؟ يتقرب الى الله مرخصه بدايه. الايام المباركه اللي هي اعظم ايام عند الله عز وجل، انا هلخصها لكم في نقطتين. انه لا تتقربي الى الله بشيء احب مما افترض عليك، مش هتتقربي له ابدا. يعني انت دلوقتي الايام الجايه تقولي اه ما شاء الله دي في ايام ده احنا نفطر صايمين، فطري صايم، نتصدق تصدق، شوفي تعيني دي حاجه عيني زي الحاجه، كل دي جميل. لكن في حاجات نقاط في البدايه عملتيها اصلاح ذات البين، ده فرض. صله رحمك ده فرض، بر والديك ده فرض، اعطاء كل ذي حق حق الحق بتاعه حقه ده فرض، عدم الظلم احسنتي، حقوق الزوج حق الزوج ده فرض. بعض الزوجات كل ما تديها حق تتمادى في الدلاله، تتمادى في الدلاله، والعكس والعكس. يعني شوفي سبحان الله، يبقى الزوج بيعطي يعطي يعطي والزوجه تتمادى في الدلاله، لانها لا ايه بالظبط كده. يعني بعض الزوجات لا ترضى، لا ترضى، امر الرضا ده امر مستحيل. وبعض الازواج تبقى عندهم الزوجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، لكنه لا يرضى. فرق شديد، ان تبص تلاقي مثلا الزوجه دي بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل، لكن هو برضه مش شايف كل النقاط الجميله في زوجته. ليه؟ لانه سبحان الله طول ما الانسان يا جماعه مش راضي، لكن لما الانسان راضي يبقى شايف ايه؟ كل حاجه جميله. يشوف زوجته دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما فيش حاجه في الدنيا اجمل من الزوجه دي. لو طبخت طبخه يقول يا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شفتش اجمل من الطعام ده ابدا. لو شاف بيته كلمه تعبانه شويه في بيتها في بيته او كذا او كذا، تقول لي اخت سبحان الله، تقول والله انا ما اكون مريضه الا زوجي يقول لي عونني في انه، يعني مش عيب ده يذكرني وهي بتحكي لي كده تقول لي كده، اقول لها هكذا استنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيعاون أهل بيته، وكان يقصف النعل، وكان ينقع الثوب، وكان يقوم البيت. كان النبي ده أم، ده رسول الأمة، رسول الأمة أصل النبي صلى الله عليه وسلم، مش عيب. وكذلك الزوجة الصالحة تكون عونا لزوجها، وتكون سترا لزوجها، وتكون مصدر سعادة لزوجها. الطرفين، لا أقول طرف وطرف، لأن ممكن يكون ده سبحان الله قد يظلم هذا هذا وقد يظلم هذا هذا. وأسأل ربي، دي كل دي فروض يا جماعة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح المتقبل. ثم بعد كل هذه الفروض التي افترضها ربي علينا، نبتدي نتقرب إلي إلى ربي بالنوافل حتى يحبنا. النوافل بقى اللي هي قلت لك إيه، صومي عرفات، صومي العشر أيام، اعملي تقربي إلى الله بالصدقات، تقربي إلى الله بإطعام الطعام، بإفطار الصائم، كل القربات اللي أنت كنت بتعمليها في رمضان اعمليها، بس في الأول ابحثي عن فروضك واصلحيها. لكن مش تعاملة زي الثوب اللي هو واحدة لابسة ثوب تقول لا أنا مش عارفة عايزة أعمل له كمام، بتعمل الثوب كمام مثلا مش عارفة إيه واسعة وكذا، جميل. والثوب نفسه هوا ما فيهوش ثوب خالص، قصدك إنه الثوب مخرم طب ما هو مش هيسترك. فعشان كده استوري نفسك بالفروض، تقربي الى الله بالفروض، وبعد كده زيدي بقى بعد كده بايه النوافل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك يا رب العالمين. ايوه الذكر المقيد فعلا قيل، لا قيل من فجر عرفه، قيل في فجر عرفه، وقيل من ظهر عرفه، نعم، وقيل ايضا من فجر اللي هي من فجر اللي هي العيد، وقيل من فجر العيد، كل ذلك ذكر في الذكر المقيد. احنا في تفسير سوره النور.